وقد أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بتحجب النساء ولزومهن البيوت، وحذر من التبرج والخضوع بالقول للرجال صيانة لهن عن الفساد وتحذيرا لهن من أسباب الفتنة. فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. الآية. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة الدالة على حرمة التبرج وعظيم خطره، فأورد قول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، الآية من سورة الأحزاب. وهذه الآية توهم متوهمون أنها مختصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصلح أن تكون حكما عاما لنساء المؤمنين. وهذا الذي توهموه مردود من أربعة وجوه. فالوجه الأول تمام الآية، إذ فيه قوله تعالى: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، فإن هذه الأوامر أحكام عامة لا تختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن المأمور به في هذه الآية والمنهي عنه شامل لجميع النساء، وإنما خص نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب تعظيما لهن، إذ هن أولى النساء بإحراز هؤلاء الكمالات، كأمره عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها النبي اتق الله، أو قوله: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل في آية أخرى. فإن مباشرته صلى الله عليه وسلم بالأمر لإرادة تعظيمه صلوات الله عليه وسلامه. ثانيها أن الله عز وجل ذكر علة ذلك بقوله: فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذه العلة لا يقتصر وجودها على جناب حرم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي علة موجودة في سائر ما يجري من الخطاب بين الرجال والنساء. ومن قواعد الأصول أن عموم العلة يوجب تعميمها في الأفراد، فكما يخشى من طمع من في قلبه مرض في حرم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يخشى منه في الطمع بحرم غيره صلى الله عليه وسلم. وثالثها أن توجيه الخطاب بما ذكر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع عفتهن وطهارتهن دال على أن غيرهن من النساء ملحق بهن، فإن النساء لا يبلغن مبلغ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مراتب الطهارة والعفاف والبعد عن أسباب الغواية والردى. ورابعها أن هذا الأمر والنهي إذا كان واقعا في زمن القرن الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هم عليه من تمام التقوى وكمال الأحوال، فجريانه في قرون الأمة الأخرى أحرى وأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.